بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مرحبا بكم إخواني في درس جديد من دروس أصول الفقه، واليوم نتكلم عن أقسام غير واضح الدلالة. وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق في درسنا 20 عن أقسام واضح الدلالة، وبينا أن هذا التقسيم الذي سلكه أو وضعه الشيخ رحمه الله في كتابه هو تقسيم الحنفية، حيث قسموا واضح الدلالة إلى 4 أقسام، وكذلك قسموا غير واضح الدلالة إلى 4 أقسام. اليوم إن شاء الله سنأخذ غير واضح الدلالة. يقول الشيخ رحمه الله: هذه أقسام الواضح، وإنه يقابل الواضح غير الواضح، وهو الذي لا يتضح معناه مطلقا، أو لا يتضح معناه في بعض المدلولات التي قد تدخل في معنى. يقول: فغير الواضح قد يكون كذلك لأنه غير بين في ذاته، وقد اختص به علم الله تعالى، وهذا لا يدخل في باب التكليفات كالحروف المقطعة في أوائل السور مثل صاد وكاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف إلى آخره، فإن هذه غير واضحة المعنى لنا، وقد اختص بها علم الله تعالى، ولم يوجد من النصوص ما يبينه. وقد يكون غير الواضح له مبين من الكتاب أو السنة، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسير القرآن. نرجع إلى سؤالنا الذي طرحناه في الدرس السابق ونقول: ما هو السبب أو المعيار الذي جعل الحنفية يقسمون غير الواضح إلى 4 أقسام؟ وكما قلنا إن الخفاء قد يكون لسبب غير الصيغة، فإذا كان السبب خارج عن الصيغة، خارج عن اللفظ، فهذا يسمى الخفي. وأما إذا كان سبب الخفاء أو سبب غير الوضوح هو اللفظ نفسه الوارد، فهو إما مشكل أو مجمل أو متشابه. إما مشكل أو مجمل أو متشابه، فإن أمكن زواله بالنظر العقلي فهو المشكل، وإن أمكن زواله بالرجوع إلى النقليات، يعني إلى من أجمله وهو الشارع، فهو المجمل. أما إذا تعذر زواله فهو المتشابه، وهذه سنأخذها تباعا إن شاء الله في هذا الدرس. نأتي إلى الأول اللي هو سبب عدم وضوحه لا من الصيغة، الصيغة واضحة، لكن من انطباقه على بعض الأفراد، وهو الخفي. الخفي يقول الشيخ هو ما خفي معناه في بعض مدلولاته لعارض غير الصيغة، الصيغة واضحة، بل من تطبيقه على مدلولاته. ويقول فيه: فخر الإسلام البزدوي هو ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض خارج الصيغة لا ينال إلا بالطلب. وخفي مراده بعارض. ما هو العارض؟ العارض هو فهم السابع، لأن الصيغة واضحة. خلينا اليوم نأخذ هذه المصطلحات تعريفها ونأخذ مثال عليها، وإذا استطعنا أن نأخذ تطبيق وهو ضروري لابد نأخذ تطبيق حتى نفهم ما هي هذه المصطلحات وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. هذا هو المهم في أصول الفقه، والمهم حقيقة في كل علوم الشريعة، أنك إذا أخذت هذا العلم حفظا وفهما ينقصه ركن ثالث وهو تطبيقا. هذا هو المهم. ما الفائدة في أنك تحفظ علم أصول الفقه ولا تستطيع تطبيقه على الواقع؟ فنحن نأخذ أمثلة تطبيقية حتى يستطيع طالب العلم مثلنا أن يفهم ويحاول تطبيق هذا الفهم على أرض الواقع. الآن عرفنا أن الخفي عدم وضوحه جاء ليس من الصيغة وإنما من التطبيق، انطباقا من ناحية المعنى على بعض الأفراد فيه شيء من الغموض والخفاء. طيب كيف نزيل هذا الغموض والخفاء؟ نزيله بالنظر والتأمل. أنت عندك بعض الأفراد تزيد بصفة معينة أو تنقص أو تنفرد باسم خاص فهي تدل على معاني مخصوصة. شنو هذا الكلام؟ كيف نفسره؟ نأتي إلى قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من الذي نقطع إيده؟ السارق والسارق. طيب من هو السارق؟ السارق هو الذي يأخذ مالا مملوكا في خلسة على أن يكون ذلك المال في حرز مثله ولا يكون معرضا للضياع. يعني لما يمشي شخص ويلقى شيء في الشارع، في الشارع هكذا مبذول، ويحمل منه شيء، هل يسمى هذا سارق بناء على هذا التعريف؟ الجواب لا، لأن السارق هو اللي يأخذ أولا مال، بعدين هذا المال يكون مملوك لغيره ويكون في خلسة بتدبير وخلسة وغفلة من الناس، يكسر الأبواب ويدخل إلى داخل البيوت، يعلو على السطوح، يفعل كل ذلك خلسة، وهذا المال الذي اعتدى عليه يكون محرزا مؤمنا فيكسر ويتجاوز هذا الحرز ويأخذه، فذلك يسمى سارق. طيب الآن هذا المعنى واضح، معنى السارق. طيب ليش يا علماء قلتم أن هذا خفي؟ لأن هناك من يقوم بأخذ مال الناس بغير حق، أو يأخذ شيء من الناس بغير حق، حال السارق، لكن تخلفت فيه بعض الصفات التي وصفناها أو القيود التي قيدنا بها معنى السرقة، أو زاد عليها شيء آخر. هذا هو الذي جعل المعنى هنا خفي، ولذلك بالنظر والتأمل هل نلحق هذا الذي أخذ مال الناس أو حاجاتهم لكن تخلف عن صفات السارق، هل نلحقه بالسارق أم لا نلحقه؟ من هم هؤلاء؟ الأول ويسمى الطرار، النشال، هو الذي يأخذ مال غيره في خفة وهم أيقاظ من جيوب الناس وهم في غفلة عنه، فهو لا يستعمل الظلام أو البعد عن الأنظار، يقول الشيخ ولكن يستغل الغفلة ويستغلها بمهارته. النشال هذا فيه وصف زائد، وهو أخذ المال من اليقظان خفة وليس من الغافل كما يفعل السارق، وليس خلسة وإنما خفة. قد يتكلم مع الشخص، يقف معه في مكان مزدحم، ثم يأخذ منه ماله خفة بسبب غفلة هذا الشخص المقابل. هنا وصف آخر يختلف عن القيود التي وضعناها، هنا دخلنا في إشكال صار معناه خفي. ومثله ما يسمى بالنباش. من هو النباش؟ هو الذي ينبش القبور ليأخذ أكفان الموتى. طيب، هنا النباش انطبق وصف السرقة عليه في معنى، لكن معناه غامض. ليش؟ لأن النباش يأخذ الأكفان، فهل الكفن مال كما قيدنا وصف السرقة؟ يقول لك هو مال لكن ليس مرغوب فيه، يعني ما في حد مثلا يودي هدية لواحد كفن، مال غير مرغوب فيه. طيب، ومن قيود السرقة أنه في حرز مثله، فهل القبر حرز أم لا؟ ولهذا أخواني نرجع إلى تعريف الخفي، نقول هو خفي في بعض مدلولاته، في بعض ما انطبق عليه، ولكن صيغته واضحة. السرقة واضحة، السارق يقطع، لكن من هو السارق؟ لما وضعنا القيود والتي أخذناها من الشرع، دخل علينا فعلان جديدان فيهما أخذ للمال، لكن الشروط التي وضعناها للسرقة لا تنطبق عليهما فخفي المعنى. هنا تسبب هذا في خلاف للفقهاء. يقول الشيخ وقد اختلف الفقهاء في اعتبار هذين من السراق، لأن لهما اسما غير اسم السارق فلا يدعون سارقين، إذ ما دام لهم عنوان غير السرقة فإنهم لا يدخلون في عموم كلمة السارق. ومن جهة ثانية فإن الطرار يأخذ في غير خفية، وإن كان الناس لا يشعرون ولا يحسون، فالخلسة ناشئة من عدم التيقظ لا من أصل العمل. وكذلك النباش لا يطلق عليه اسم سارق، وما يسرقه لا يعد مملوكا لحي، وما دام حد السرقة لا يقام إلا بالخصومة، والخصومة تقتضي مالكا ولا ملكية لميت، فلا يمكن إقامة الحد. هذا تعليل من قال بافتراق النباش والطرار عن السارق، ولهذا قالوا إنه هذول الاثنين لا ينطبق عليهم، بعد النظر شوف والتأمل، لا ينطبق عليهم السرقة، لا يسمون سارقين، ولذلك لا ينطبق عليهم الحد. طيب، لما نجي إلى الحنفية يقول لك وبهذا النظر أخذ أبو حنيفة فلم يطبق نص اللفظ الذي يوجب حد السرقة على النباش والطرار، ومع أبي حنيفة محمد قالوا هذا الوصف الزائد خرج النباش والطرار أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى، ما ينطبق عليهم. قالوا هذا لأن فعل السارق يختلف عن فعل هذولا، هذولا لهم عقوبة تعزيرية غير حد السرقة الذي بينه الله تعالى وأمر به بأن يقطع. أما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومعهم أبو يوسف، قالوا إلى أن كلمة السارق يدخل في عمومها النباش والطرار لتحقق معنى السرقة من كليهما. وإذا كان الناس أطلقوا عليها أسماء أخرى فهي تنبئ عن أشد الاستنكار، ولأن الطرار يتحقق فيه أخذ مال محرز في حرز مثله مملوك للغير، فيكون سارقا بلا ريب، والعرف يعتبره سارق. ومن ذلك أيضا النباش يقصد إلى مال محرز، إذ كل حرز بما يليق بمثله. قالت حرز الكفن والميت هو القبر، وهذا ما يليق به، وهو مال على حكم ملك الميت، وله مطالبة أيضا من جهة العباد وهم أولياء الميت. ومن يسرق الكفن يكون كمن يسرق من التركة قبل سداد ديونها. إذن المثال إخواني، الخفي صيغته واضحة، انطباق على بعض العوارض غير واضح. ومثالنا لذلك السرقة. السرقة لها قيود، من ضمنها أخذ المال. جينا إلى الطرار عند الشال والنباش، حدث أخذ مال، لكن بعض القيود التي وضعناها للفظ السرقة لكي تنطبق السرقة على شخص ما فيقطع تخلفت، ومن هنا صار معناه خفي. العلماء صار لهم منهجان أو توجهان للنظر إلى هذا. الحنفية أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله قالوا وإن أخذ، لكن القيود الموضوعة لكي ينطبق عليها لفظ السارق تخلف عنها فلا يسمى سارق. نترك هكذا في الشارع؟ قال لا، هناك عقوبة تعزيرية تليق بهذا الفعل حتى قد تتجاوز حد السرقة. طيب، أما الجمهور ومعهم أبو يوسف من الحنفية قالوا تحقق في هذا، تحقق معنى السرقة في النباش والطرار، بل إن الألفاظ الزائدة أو الأوصاف الزائدة التي جاءوا بها تدل دلالة واضحة على شمولهم بمعنى ولفظ السرقة. ومن هنا حدث الخلاف بين العلماء، وبالنظر والتأمل حل هذا الخفاء. فلما تيجي تقول لماذا اختلف العلماء في قضية مثل هذه، تعرف أن أصل الخلاف هو هذا. يعني لا يوجد خلاف كيفي. الإمام أبو حنيفة أو مالك أو غيره من الأئمة الكرام مو قاعد ينتظر الإمام المقابل يقول كلمة حتى يخالفه، لا، هناك منهج، منهج علمي. جاء هذا فنظر إلى قيود السرقة فوجد أنها تخلفت في النباش والطرار، فلم يلحقهم في السرقة وأوجب عليهم عقوبة تعزيرية. وجاء الإمام الآخر فقال، نظر إلى المعنى فقال المعنى تحقق، فقال بإلحاقهم بالسرقة. طيب، المعنى الثاني غير واضح الدلالة هو المشكل. المشكل خفي المراد منه بسبب الصيغة، ولا يدرك المقصود منه إلا بالتأمل العقلي في القرائن الخارجية. يقول الشيخ، هو الذي خفي معناه بسبب في ذات اللفظ. فالفرق بينه وبين الخفي أن الخفاء في الأول لا بسبب من ذات اللفظ، وإنما بسبب التطبيق من حيث شمول اللفظ. وأما المشكل فالخفاء يجيء من ذات اللفظ، ولا يفهم المراد إلا بدليل من الخارج. الخفي المشكل هو الملتبس الغامض، لفظ جاء في الشرع ملتبس غامض، وسبب الغموض هو الصيغة، ولذلك لا يدرك إلا بقرينة خارجية تبين ما المراد من ذلك. مثال ذلك اللفظ المشترك، قد يدل على معنيين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر. طيب، فأنت عندما يكون عندك صيغة طلب فيها هذا اللفظ المشترك، ما هو مقصودك من هذا الطلب؟ مثال ذلك أن تقول كلمة عين، فالعين في اللغة العربية اللي هي لغة الشرع الإسلامي تدل على الجارحة، هذه اللي نشوف بها العين المبصرة، وتدل على عين المامة، وتدل على الذات، شخص يقول هذا عين الأعيان، وتدل على الجاسوس. طيب، لما تقول أنت رأيت عينا، طيب أنا السامع أعرف هذه المعاني الأربعة للعين، طيب هذا اللي قال رأيت عينا شاف، شاف عين إنسان ولا شاف عين ماء ولا شاف عين تدل على ذات ولا رأى جاسوسا؟ طيب كيف هذا إشكال أو مشكال؟ إشكال. فلما المشكلة وين؟ لما أقول لك لما أطلب منك طلب أو يطلب الشارع طلب فيقول أو أقول اذهب إلى العين، طيب وين روحاني؟ كيف سأطبق وأكون ملتزما ممتثلا لأمر الشارع وأخذ الأجر وأمتنع عن الإثم؟ هذا إشكال. يقول الشيخ وتعين واحد من المعاني في اللفظ المشترك لا يكون إلا بدليل من قرينة السياق أو دليل من الخارج. فأقول لك مثلا رأيت عين الماء، هذا دليل، كلمة الماء دليل على أني اللي شفته شنو؟ عين الماء. أو تقول هذه عين مبصرة، أو تقول هذا عين من أعيان البلد، يعني شنو؟ يعني ذات لها تقدير واحتراف. طيب، هذا اللفظ سبب إشكال، اللفظ المشكل سبب لنا إشكال، لكن العلماء في النظر والاعتماد النظر التأمل والعقلي في القرائن الخارجية صح اختلفوا فيما بينهم، لكنهم رجحوا بعض هذه المعاني على معاني أخرى وضيقوا الإشكال الموجود في اللفظ المشكل. طيب، ما الذي يرفع خفاء المشكل؟ خفاء المشكل يرفع اعتمادا على القرائن، نظر عقلي واعتماد على القرائن. شنو هي القرائن؟ أولا قواعد اللغة العربية، ثانيا أسباب النزول. يعني شنو أسباب النزول؟ يعني أنا أقول لك اذهب إلى العين، طيب أنت عندك أربع معاني، لكن إحنا في سياق الحديث لنتحدث عن عين الماء القريبة من عندنا، وأن هناك كلام فيما بيننا أن هذه العين قد تلوثت أو قل ماؤها، فأقول لك اذهب إلى العين تفحص. سبب الكلام، سبب النزول، سبب السياق، هذه أحد المرجحات التي ترفع الإشكال. مقاصد الشريعة، القياس، سد الذرائع الفاسدة أو فتح الذرائع الحسنة، تحكيم العرف، العرف في هذا المكان، في هذه القبيلة، في هذه الدولة لا يطلقون إذا أطلقوا العين مجردة فإن المقصود منها مثلا عين الماء. فأنت تقول لي اذهب إلى العين، أقول هذا شنو مقصوده؟ أقول لك أنا ما يا جماعة قلوا لي شريد، لأن أنا حتى أمتثل لأمره. يقول لك نحن في عرفنا العين هي عين الماء، وبذلك ترجح المعنى من عدة معاني. خلنا نضرب لها مثال شرعي. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. طيب، يقول الشيخ: فقد فسره الحنفية وغيرهم بأنه الحيض، وفسره الشافعية بأنه الطهر. وكل واحد منهم، لأن عندنا لفظ مشكل هنا فيه إشكال، ما معنى القرء؟ القرء في اللغة العربية يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. طيب، ما المراد من الشرع؟ كيف أمتثل أنا؟ أحتاج إلى تأمل عقلي ليرفع لي هذا الخفاء، ليرفع لي هذا الإشكال، وهذا يعتمد على الأمور التي ذكرناها. طيب، أدلة الحنفية في تفسيرهم القرء بالحيض، يقول الشيخ: أولها قوله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. شوف هنا صرح المشرع بأن العدة إيش؟ بالحيض. فإن هذا الخبر إن صح يكون دليلا على أن المراد بالقرء هو الحيضة. قول لكن الشافعية يضعفون هذا الحديث. ثانيا، قوله تعالى في الآية الكريمة: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يقول: وما خلق الله في أرحامهن هو الحيض وليس الطهر. ثالثا، قوله تعالى، وهذا أقوى الأدلة حقيقة ليرجح ما ذهب إليه الحنفية، وهو أن الله تعالى قال: اللائي يئسن من المحيض عدتهن ثلاثة أشهر. طيب، فإذا ما لم يئسن من المحيض فعدتهن إيش؟ عدتهن بالحيض. فالله تعالى جعل الأشهر مكان الحيض، فكان القرء هو الحيض. ليش ثلاثة أشهر؟ التي يئست من المحيض ليش تعتد ثلاثة أشهر؟ لأن لما لم تكن يائسة عدتها ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات، فجعل كل شهر مقابل حيضة. وهذه إشارة واضحة إلى أن الراجح في هذا المعنى الذي فيه إشكال هو الحيض. وذكر طبعا الشيخ رحمه الله أيضا أدلة الشافعي. حكم المشكل: يعمل بالمراد منه بعد إزالة غموضه. شلون الآن أزال الغموض في لفظ القرء؟ ولكن إخواني، إزالة الغموض، رجاء افهموا، إزالة غموض مثل هذه الألفاظ يكون من قبل المجتهد اعتمادا على القرائن العقلية المنضبطة، قرائن عقلية منضبطة، وليست قرائن عقلية ما يعجبها هذا اللفظ، أو متحللة من غير انضباط، أو كما يحدث عندنا اليوم مع الأسف حتى في مؤسسات علمية عريقة، بدأ رجالها وعلماءها ومن يلبسون العمة يقولون بقراء عقلية محضة غير منضبطة. الهوى لا يوافق هذا الكلام، وإن كان شرعيا صحيحا فهم يخالفونه لعدة أسباب لا داعي لأن نخوض فيها. يقول الشيخ بعد ما أورد مثال ثاني عن الوصية: وإنه يبدو من المثلين السابقين أن الإشكال في النصوص الفقهية ليس معناه إبهاما لا يفهم منه الحكم. مو لما تجي تشوف هذا اللفظ فيه إشكال والله إحنا شو راح نطلع هذا الحكم من عنده؟ هذا مبهم. يقول لك لا، بل معناه احتمال في اللفظ أو في الأسلوب يجعل المعنى لا يفهم إلا بعد التأمل والترجيح، وبذلك يعد هذا من قبيل الإبهام النسبي لا من قبيل الإبهام الذي يحتاج إلى تفسير من السنة النبوية إن كان قرآنا. ولذلك يزول الإشكال باجتهاد المجتهدين والتوفيق بين النصوص والمقاصد العامة. طيب، ننتقل إلى القسم الثالث أو النوع الثالث من أقسام خفي الدلالة، وهو المجمل. المجمل هو اللفظ الذي خفي المراد منه أيضا بسبب غموض صيغته، لكن هذا الغموض ما نقدر نرفعه إلا ببيان أو تفسير أو توضيح من نفس صاحب اللفظ، من نفس صاحب اللفظ، من المجمل نفسه. يقول الشيخ: المجمل هو الذي ينطوي في معناه على عدة أحوال وأحكام قد جمعت فيه، ولا يمكن معرفتها إلا بمبين. ولقد قال في تعريفه البزدوي في أصوله: المجمل ما ازدحمت فيه المعاني، واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب والتأمل. مثل إيش؟ قال تعالى، طبعا هذا المجمل ليس بالمبحث الصعب وأمثلته واضحة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر بالحج. طيب، إحنا في اللغة العربية لما واحد يجي يقول لفظ الصلاة يتبادر إلى أذهاننا أن الصلاة هي الدعاء. يقول الزكاة، الزكاة في لهجتنا، في لغتنا، في عرفنا هي النماء والطهر. طيب، النبي هذا الموجود والقرآن الذي جاء به وكلامه حق يقول أقيموا الصلاة، يعني أقيموا الدعاء. طيب، آتوا الزكاة، آتوا الطهر. هذا أشكل علينا. لما أشكل علينا من راح يوضح لنا يا؟ نحتاج إلى بيان من الذي جاء باللفظ المجمل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا أن الصلاة المراد منها ليست الدعاء، وإنما أفعال وأقوال مخصوصة نبتدئها بتكبير ونختتمها بسلام، وإذا بها قراءة وركوع وسجود وتسبيح وغير ذلك، ولها وقت ولها شروط ولها أركان. فجاء من أجمل فبين لنا المقصود من هذا اللفظ المجمل. ومثله في الزكاة لما يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب شنو حقه؟ لفظ مجمل. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحصاد العشر، كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الإجمال الذي ورد في اللفظ الشرعي. طيب، شنو أسباب الإجمال في اللفظ؟ اللفظ يعني الكتاب والسنة. أسباب الإجمال: أما النقل كلفظ الصلاة، لأن نقلنا معناها من اللفظ الأصلي اللي هو الدعاء إلى لفظ جديد أحدث لنا إشكال، لكن اللي حللنا هذا الإشكال هو المجمل الشارع نفسه، فبين أن المقصود هو اللفظ الجديد. قد يكون أحد أسباب الإجمال الاشتراك. قال تعالى مثلا في القرآن: والليل إذا عسعس. طيب شنو عسعس؟ العسعس في اللغة الإقبال والإدباط. ولهذا تجد أن العلماء اختلفوا في تفسيرها. ثالثا مثلا غرابة اللفظ، لما تنزل الآية يقول إن الإنسان خلق هلوعا، شنو هلوعا؟ هذا لفظ جديد ما نعرفه احنا. طيب إن الإنسان خلق هلوعا يعني شنو؟ منفق هلوعا، مستعجل هلوعا، كسول. لكن الله تعالى الذي جاء بهذا اللفظ المجمل بينه فقال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فشوف جاء باللفظ المجمل ثم بين إجماله بمبين فسر ذلك. طيب هذا البيان يعني هل هو بيان يرفع كل الإشكال أم أن هناك بيان لا يرفع الإشكال كله؟ فمن هنا حدث عندنا مراتب للمجمل. في بيان كافي يسمى البيان الكافي، وهو يغني عن الاجتهاد، كبيان النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة أو للزكاة أو للحج لما قال خذوا عني مناسككم، بيان واضح لا يحتاج إلى زيادة. لكن هناك بيان أيضا يحتاج إلى نظر المجتهد ويسمى بيان نسبي، كما في بعض أحكام المواريث والربا. يعني الشرع لما أمر بهذه المواريث وأعطى نصيبا للجد، لكن هذا الجد من هو؟ وهل ينطبق على والد الأب أم والد الأم أيضا؟ وإذا غاب الأب والجد موجود هل يحل محله؟ شوف هذا تحتاج إلى نظر العلماء المجتهدين الفقهاء. ومثل الربا، الربا واضح لكن الربا الفضل، وهذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عللها؟ ما الذي دعا إلى أن تكون هذه الأصناف ستة؟ اختلف العلماء أو المجتهدون في علة هذه الأصناف الربوية. لذلك إخواني النوع الثالث هو المجمل، هو علة الخفاء فيه، علة عدم الوضوح فيه هي الصيغة، والذي يرفع هذا الخفاء وعدم الوضوح من؟ هو الذي أجمل هذا اللفظ وهو الشاذ. القسم الأخير من أقسام غير واضح الدلالة هو المتشابه، وهذا المتشابه رغم أنه الشيخ ذكره بإيجاز لكن تفرع عنه مبحث آخر سنأخذه بإذن الله تعالى في الدرس القادم وهو التأويل. المتشابه يقول الشيخ هو اللفظ الذي يخفى معناه ولا سبيل لأن تدركه العقول العلماء، كما أنه لم يوجد ما يفسره تفسيرا قاطعا أو ظنيا من الكتاب والسنة. الحنفية يقولون هو اللفظ الذي خفي معناه المراد خفاء من نفسه فلا يرجى معرفته في الدنيا لأحد من الأمة. وأضاف البعض وهذا هو الذي أدى إلى خلاف الحنفية نفسهم في المتشابه، أضاف البعض على هذا التعريف قالوا لا يرجى معرفته في الدنيا لأحد من الأمة إلا الراسخين في العلم. سبب هذا الخلاف في الخفي أول مرة هو ما هو الخفي؟ شنو المثال إلى؟ مثال إلى مثل الحروف المقطعة في بداية سور القرآن الكريم في بعض السور، مثل ألف لام ميم حاميم نون صاد طه، هذه من المتشابه. سبب الخلاف فيه هو قول الله تعالى: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طب فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا الكلام عن إيش؟ عن المتشابه. ثم قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. من قال أن الوقوف، من قال إن الوقوف على قوله تعالى إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، قال لا يرجى معرفته معرفة معناه في الدنيا لأحد من الأمة. ومن قال لا، الوقوف يكون والراسخون في العلم، يكون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أضاف على التعريف قال فلا ترجى معرفته في الدنيا لأحد من الأمة إلا الراسخين في العلم، فحدث هنا الخلاف. طيب كيف يزال خفاء المتشابه؟ بناء على الخلاف يزال بمنهجين لطريقتين. الطريقة الأولى هي ما ذهب إليه سلف الأمة، قالوا اعتقاد حقيقته والتصديق به امتثالا لأمر الله تعالى، ولذلك خرجوه من أنواع الخفي. قالوا لا، هو ليس بخفي ويحتاج إلى بحث، هو لا يعلمه إلا الله، فنحن نؤمن به ونمره على ما كان، نبقيه على ما كان ونؤمن بصدقيته وحقيقته. المنهج الثاني منهج الخلف رحم الله تعالى الجميع، قال بعضهم بما أن الوقوف على قوله تعالى والراسخون في العلم أدخلهم في علم تأويله، قالوا إذا أمكن تأويله يرد إلى المحكم فيحمل على المعاني التي تليق بالله عز وجل من الجلال والتعظيم والتقدير. طيب هنا بسبب هذه النظرتين صار عندنا أكثر من منهج في النظر إلى آيات صفات الله تبارك وتعالى. العلماء، يقول الشيخ ومع اتفاق العلماء على وجود المتشابه لهذا النص الكريم فإنه قد اختلفوا في مواضعه. ابن حزم مثلا يقول إنه لا متشابه في القرآن إلا الحروف المقطعة في أوائل السور، وقسم الله تعالى في القرآن مثل قوله لا أقسم بيوم القيامة وقوله والشمس وضحاها والقمر كتلها. ولهذا ماذا يقول؟ تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل وحده فقط، لأن ابتغاء معرفته حرام، لقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا. قل الدخول في المتشابه يؤدي إلى زيغ القلوب. طيب يقول شيخنا وبعض العلماء يقول إن مواضع المتشابه تشمل ما ذكره ابن حزم وتشمل الآيات التي فيها ما يوهم تشبيه الله بالحوادث، كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم إنك بأعيننا وغيرها من الآيات الكريمة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا الشيخ يقول: وإن العلماء مع إقرارهم بأن إدراك معنى المتشابه على وجه الجزم واليقين غير ممكن، فإن منهم من حاول الوصول إلى معناه، ولهم في ذلك بحوث مستفيضة، وإن بعض ما يدعى فيه التشابه قد بيّنت هذه البحوث أنه يخرج عن نطاق التشابه، كالآيات الموهمة للتشبيه في ذات الله. طبعا هذا رأي الشيخ، وبناء على ذلك نقول أن من قال إن المتشابه لا يمكن معرفته في الدنيا فوض فيه الأمر واعتقد بصحته وحقيقته وقال ننتثل لأمر الله تعالى، ومن قال أنه ممكن معرفة التأويل قال نحمل المعاني التي فيه على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وكلامنا فيه يكون كله تنزيه وتقدير لذات الله جل وعلا. طبعا سنتوسع بإذن الله تعالى في درسنا القادم في درس التأويل. الآن أخذنا هذه المعاني الأربعة، الألفاظ الأربعة، والتي هي الألفاظ ألفاظ غير واضح الدلالة. فصار عندنا الآن لما نأتي إلى مبحث الدلالة في قضية الوضوح، الحنفية عندهم ثمانية مصطلحات، أربعة للواضح وأربعة للخفي، ودرسنا اليوم كان للألفاظ غير واضحة الدلالة وهي الخفي، وأخذنا تعريفه ومعناه ومثال عليه، وأيضا أخذنا المشكل وأسباب إشكاله وأمثلة على ذلك، والنوع الثالث هو المجمل، والنوع الأخير هو المتشابه. وبذلك أتممنا الأصناف الثمانية التي فرعها الحنفية في هذا المبحث. بقي عندنا مصطلح جاء به الشيخ رحمه الله تعالى بعد اللفظ الثامن وهو المتشابه، وهذا المصطلح هو التأويل، وإن شاء الله تعالى يكون هو درسنا القادم قبل الدخول إلى مبحث الدلالات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.